يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت وعنت الوجوه للحي القيوم وقد

صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ حسين الزاوي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد العارف بالله سيدي الشيخ أحمد الفشني بقرية الكنيسة بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.